انا ليه ذكرت كل ده؟ لان شيخ الاسلام بعد ان ذكر الحديث قال حديث حسن، واحنا قرأنا كل الكلام عليه ضعيف، وده قال لا يعرف، وده قال كذا، وده قال وهكذا. وبعد ان ضعفه الالباني طبعا لكل الطرق التي اطلع عليها عاد الى تصحيحه مرة اخرى. ده يجعلنا اننا يعني لا ننظر الى كلام الاقدمين في تحسينهم وتصحيحهم نظرة عابرة. يعني اصلا ايه لما حسن شيخ الاسلام او يصحح او يضعف لا نمر هذا الكلام مرة لايه مرة الكرام. يعني ليس شيخ الاسلام من الرجل الهين ان يحسن حديثا اجمع الناس عليه على ضعفه او اتفقوا على ضعفه، فلعله اطلع من الطرق لهذا الحديث ما لم يطلع عليه الاخرون وحسنه كما حدث في هذا الحديث. فما كان تحت يد الشيخ الالباني حفظه الله تعالى وقت تضعيفه لهذا الحديث لا يستطيع ان يحكم به بضعف الحديث. ولذلك يعني الأسلم أن يقول الناظر في السند أن سنده ضعيف ولا يحكم على الحديث حكم نهائي، لأنه إيه؟ بأنه ضعيف، أن سنده إيه؟ صحيح أو سنده ضعيف، يقول سنده صحيح أو سنده إيه؟ ضعيف. ليه؟ لأنه ربما يظهر للحديث علة أو شذوذ من حديث إيه؟ من حديث آخر لم يطلع عليه هو، فينقلب هذا الصحيح إلى ضعيف، او تظهر طلق للحديث بعد ذلك ينقلب هذا الضعيف الى حسن او ايه او صحيح. فالاسلم ان يقال ان سنده حسن، سنده صحيح، سنده ضعيف، لكن الحكم على الحديث بانه ضعيف او صحيح هذه تحتاج الى كثرة الاطلاع وايه وطول الباع في هذا الايه في هذا العلم، يعني من الجهابذة الذين اطلعوا على كل الطرق وبعدين بيديك حكم نهائي على الايه على الحديث. فأيضا فلا يأتي الطلبة الحدثاء وينظرون إلى الحديث من جهة سنده ويقولوا ضعيف، لا قل سنده إيه ضعيف، إنما تحكمش على الحديث حكم إيه حكم هذا. طيب المهم يقول الشارح قوله عجب ربنا، هذا الحديث يثبت لله عز وجل صفة العجب، وفي معناه أيضا إثبات صفة العجب لله عز وجل قوله صلى الله عليه وآله وسلم عجب ربك من شاب ليس له صبوة، من شاب ليس له صبوة، والصبوة يعني هي الميل إلى الهوى، يعني غالب الشباب يميلون إلى الإيه؟ إلى الهوى. فلما يكون شاب متنسك متعبد في شبابه هذا من السبعة الذين يظلهم الله جل وعلا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فيعجب ربنا عز وجل من هذا الشاب الذي ليس له صبوة، ليس له ميل، وليس له وليس له هوى بخلاف كثير من الشباب. لكن هذا الحديث أيضا ضعيف، رواه أحمد في المسند وأبو يعلى في مسنده والقضاعي في مسند شهاب والطبراني في الكبير كلهم من طريق ابن لهيعة عن أبي عشانة به، وقال عنه السخوي في المقاصد ضعفه شيخنا يعني الحافظ ابن حجر شيخ السخاوي لأجل ابن لهيعة، وضعفه الألباني أيضا في السلسلة الضعيفة. ويقول الشارح ليت المصنف يقول معلق يقول ليت المصنف والشارح اكتفى بما رواه البخاري في الجهاد، يعني في اثبات صفة العجب، لانه هو ضعف الحديث الاول اللي ظهر بعد ذلك انه حسن او صحيح، وكذلك حديث الشارح حديث ايه حديث ضعيف، فكأن لا يوجد حديث بهذا في هذا الكلام لاثبات صفة العجب، مع انه هناك احاديث في الصحيحين تثبت هذه الصفة ايه لله عز وجل. فيقول ليت المصنف والشارح اكتفيا بما رواه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد باب الأسارى في السلاسل عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل،

قال من يحجبك عن الايه؟ عن التوبة. فتاب وتاب الله عليه. ما الرسول حسان بيحكي لنا ذلك عشان يبنى ان للقاتل توبة. لان للقاتل ايه؟ ان للقاتل توبة. نعم القاتل له توبة. الله قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب ايه؟ جميعا انه الغفور. نعم ماله كان ايه؟ اي حديث؟ لا له عنده تأويل، له عنده تأويل. إيه؟ وابن عباس لي قولين في مسألة هذا القول وهذا القول. بعدين لما يعني اصلا يقول له ايه كلمة ان ابن عباس رضي الله عنهما كان غافل عن هذا الحديث لا ينبغي ان نقول هذا القول، لكن نقول نعم ممكن الا يصل اليه حديث. هل ابن عباس رضي الله عنهما وصله جميع احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل ذهب او قال احد انه جمع ايا كان هذا جمع كل احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ابو بكر رضي الله عنه كانت تخ وعمر رضي الله عنهما كانت تخفى عليهما احاديث قالها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوها، بل ابن عمر كان يعرف احاديث ابوه مش عارفها وابو بكر مش عارفها. ها لما تنازع ابو بكر مع عمر في مانع الزكاة وقال اتقتل اقواما يشهدون ان لا اله الا الله عمر، فيقول له ابو بكر والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلتهم عليه، مع ان الحديث صريح ان من منع الزكاة قاتل، ولم يستشهد هذا بالحديث ولم يستشهد هذا بالايه بالحديث. واستدل العلماء بذلك على ان اكابر الصحابه قد تخفى عليهم احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول ان ابن عباس ما كان غافل عن هذا الحديث، او ان كلمه غافل دي كبيره ينبغي ان احنا ايه نمحوها، هذا لا يحل ان نتكلموا فيه. وان كنت انا بقول ذلك من باب التهكم على من قالوا كلاما خلاف ابن عباس صوت النساء، وان كان يقول ذلك تهكما على من قالوا بخلاف قول ابن عباس لا يجوز، ها لاقوال اهل العلم، لان هذا قول جماهير اهل العلم والحجة عندهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قول ابن عباس ولا غير قول ابن عباس. اذا كان الامر امر حجج فلا تأتي بقول صحابي امام قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رجل ذهب الى عمر ها يقول له يعني هو ذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له قول، بعدين ذهب الى ايه ابي بكر بعد ما ذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم، لا مش يهودي ده مش ها منافق ويهود. المهم ذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم وبعدين راح الى ابي بكر ما عجبوش، بعدين راح لايه رايح لعمر جاي بيقول له يعني انا ذهبت الى الرسول صلى الله عليه وسلم وذهبت الى ابي بكر وقال لي وجاي اسالك، قال له طب استنى ودخل يجيب له السيف من جوه عشان يقتله. يقول له هذا جزاء من اعرض عن ايه قول الرسول صلى الله عليه وسلم. والمعروف من الاصول لا حجة لاحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان قول الصحابة، ولو كان قول دي اصول لابد ان احنا بنحطها ايه في الاعتبار. فلما يجي جمهور العلماء وخلف ابن عباس ليس ذلك طعنا في ايه في ابن عباس، والمسألة فيها مصرح اجتهاد وغيره غير ابن عباس من الصحابة خالفوه، وليس ذلك تغافل من ابن عباس كما يقول القائل عن ايه عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولعل الحديث لم يصل، ايه الدليل عندك على ان الحديث وصل ابن عباس؟ الا لو كان وصل الحديث وكان له تأويل، مع ان لابن عباس قول اخر يوافق ايه قول الجمهور، فيحمل ذلك على انه قال القول الاول دون ان يصله الحديث ثم عاد الى قول الايه القول الثاني بعد ان وصل الحديث. كل ذلك وارد في اقوال اهل العلم، فدي كلها بتبقى من الايه من النزعة التي ليست في موضعها والغيرة التي يعني تودي بصاحبها ويتسبب عليها فتن من كثيرة. تيجي واحد يقول لك قال ابن عباس كذا وقال خلافه كذا، تأخذه الغيرة على الصحابة، نعم لكنها غيرة غير محمودة لأنها فيها تسرع وتهور قد يؤدي إلى إلى الفساد والفتن. نعم كل الأحاديث ما هو نعم هيتكلم عن يا ناس يتنزه عالم أن يتكلم بغير دليل، يتنزل عالم ان يتكلم بغير دليل. فما تيجي تقول ان العالم ده اتكلم بغير دليل يعني اتكلم عن جهل، دي معنى ذلك انك انت نزعت منه صفة العلم. لابد ان يكون عنده دليل، الدليل ده بقى ممكن يكون دليل اجتهادي، ممكن يكون نص على حسب فهمه من النص، لكن لابد ان يكون دليل. ممكن الدليل ده راجح، مرجوح، ضعيف، ايا كان، لكن لازم يكون عنده دليل. لكن لم يدعي احد انه جمع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها ولو كان صحابي. فلما نيجي نقول حديث ما وصلش ابن عباس، ده امر مش غريب، وده اهل العلم يكتبوه في الكتب، وانه خفي عنه الحديث. ايه المشكله انه يخفى عنه الحديث؟ بل هذا اعتذار ابلغ لابن عباس انه خفي عنه الحديث، وقال باجتهادي من خلال الايه؟ من خلال الايات، ومن خلال ما يعلمه من الايه؟ من الاحاديث. ثم جاء الحديث بخلاف ما ايه؟ ما قال، فرجع. او جاء الحديث بتوضيح ما قال، كما حدث لعمر لما دخل في ارض الطاعون، لما كان في الشام، ذهب الى الشام ووجد الايه؟ وجد الطاعون واراد ان يرجع، مع ان الحديث صريح انه يرجع، ما يدخلش، ما كانش معاه الحديث. وقعد يستشير وبعض الصحابه، قال له انت بتفر من قدر الله؟ قال لو غيرك قالها لا ايه؟ لا لا لا كان له معي شأن اخر. ها ابو عبيد. ها فالمهم اقصد اقول ان ايه؟ ومع هذا خاف الحديث لغايه لما اتى عثمان وقال لهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم بالطاعون في بلد فلا تدخلوها ولا تخرجوها. هو موت عبد الرحمن بن عوف. فالمهم هو الحديث كان عن عبد الرحمن بن عوف، ولم يكن عند ابي عبيده، ولم يكن عند عمر، ولم يكن عند جامع الصحابه. ده جامع اهل بدر عمر واستشار والمهاجرين والانصار، وبعدين كلهم قالوا نرجع. كان ممكن واحد بس بكلمه قال رسول الله كذا، كان الكل خلاص انتهت، دليل الحديث مش معاهم. فايه المشكله ان الحديث يغيب عن ايه؟ عن صحابه او عن صحابي، ويعتذر ان قول الحديث لان الحديث لم يصح، او ان هو قال صراحه هذا الحديث وراح ما ايه؟ ما اوله، او مجتهد فيه مثلا. لكن احنا خالفنا تاويل، خالفنا تاويل الصحابه، وصحابه اخرون خالفوا تاويل. الحجه في اجتهاده ولا في اللي قاله؟ ده لو كان هو راوي الحديث نفسه وقال قولا يخالفه، فالحجة في قوله لا في ايه؟ لا في فهمه. الحجة في قوله يعني في حديثه الذي نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في فهمه. ممكن يفهم غلط، ولا دي مش وردة، ما في ايه الامور، ايه المشكلة فيها؟ مشكلة حكاية، عملت مشكلة دون مشكلة. ايوه ده يعني دي نقطة تانية خالص برضو يعني. ولكن يعني لما اتى بعض الناس يسألوا هل لقاتل المؤمن توبة؟ فقال لا، وفمش. فبعدين بسألوه قالوا له تقولوا له ما فيش توبة ليه؟ قال رأيت في عينيه الشر، يعني ده ناوي راح يقتل وعايز يطمن من الاول بعد ما يقتله ممكن يتوب ولا ملوش؟ قال له لا ملكش، عشان قال رأيت في عينيه ليه. دي نقطة تانية تخش في فقه الايه؟ الفتوى. عرض بالكلام، مش هنقول بقى انه كذب على الرجل وقال له ملوش، يعني عرض بالايه؟ بالكلام. اني او يعني نوى شيئا اخر، ان من قتل المؤمن مستحلا لقتله فقد كفر. ها مش قتله عشان بينهم عداوه، لا، هيستحل قتل المؤمنين ويعارض ما امر به رب العالمين، فهو كفر بايه؟ بذلك. واي ذنب هيفعله المرء مستحل له، اي معتقدا حله، ويقول بلا حلال بلا حرام، ولو ادنى ذنوب. طيب خلاص، برضو واحد من بعض العلماء يقولون في هذه الآية قاتل النفس أن الآية في الفرقان مكية، والآية في النساء تقصد آية النساء إيه؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر إيه؟ ما دون ذلك. طيب ولكن آية النساء ليس فيها توبة، وآية في الفرقان فيها توبة، فقيرت هذه بالتوبة. على كل ليس هذا بحثنا، يرجع الى وقته او لما ياتي له في الكلام على الايمان. المقصود الحديث دي خلاص. انا هناك حديث صحيح يفيد معنى الساق مع وجود الايه، فلماذا حدث الاختلاف؟ ولماذا الآية أخذ الآية وترك الحديث الصحيح المفسر للآية؟ لكن هو ما حدش ترك الآية ولا ترك الحديث. فنقول لم يقع خلاف بين الصحابة، هل إن المقصود بالآية هنا هو المقصود بالحديث، ولا الآية ما لهاش علاقة بالحديث؟ يعني ما لهاش علاقة بالأمر. يعني هل هذه الآية من آيات الصفات أو ليست من آيات الإيه؟ الصفات. فلو كانت من آيات الصفات ماشي، مع إثباتهم الإيه؟ الساق لله عز وجل.